وعند ابن أبي عاصم في كتاب السنة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فيحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. والحديث أيضا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه بنحوه. العرباض بن سارية هو السلمي الحمصي الفزاري من أهل الصفة، يكنى بأبي نجيح أو أبي البركة أو أبي الحارث، نزل حمص بالشام، وهو أحد البكائين الذين نزل فيهم قوله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قال الطبراني رحمه الله في الكبير: كان، أي العرباض بن سارية، كان شيخا كبيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحب أن يقبض إليه، كان يدعو ويقول: اللهم كبرت سني ووهن عظمي فاقبضني إليك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة، قال هكذا يقول: قال كل من عمرو بن عبسة والعرباض بن سارية: أنا رابع الإسلام. ثم قال: لا يدرى أيهما قبل صاحبه، أو لا يدري أيهما قبل صاحبه، أي أن عمرو بن عبسة العرباض بن سارية كانوا من السابقين إلى الإسلام رضي الله عنهما، وأنهم رابع، أو كل واحد منهم يقول أنه رابع أربعة في الإسلام. مات، أو قيل أنه مات في فتنة ابن الزبير رضي الله عنهما، وقيل بعد ذلك سنة 75. روى له أصحاب السنن الأربعة. قوله وعظه، الوعظ هو التذكير، هو التذكير والنصح بما يذكر القلوب، أو التذكير بما يذكر القلوب. وقوله موعظة هي من الوعظ، وهو النصح والتذكير بالعواقب. ونونت هنا موعظة، نونت للتعظيم، أي لعظم هذه الموعظة. والموعظة ما تتعظ به القلوب، وهي كما سبق الإخبار أو التذكير المقرون بالترغيب أو الترهيب. فكل خبر قرن بترغيب أو ترهيب فإنه موعظة، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وقد جاء في رواية: موعظة بليغة، يعني أنها بلغت إليهم وأثرت في قلوبهم حتى وجلت قلوبهم، أي خافت. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتخول أصحابه بالموعظة أحيانا، كما ثبت في الصحيحين عن أبي وائل شقيق بن سلمة رحمه الله قال: كان عبد الله، أي ابن مسعود رضي الله عنه، يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها، مخافة السآمة علينا الحديث، وقد بوب عليه الإمام النووي رحمه الله في صحيح مسلم باب الاقتصاد في الموعظة. قوله موعظة بليغة، قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: البلاغة في الموعظة مستحسنة، لأنها أقرب إلى قبول القلوب واستجلابها، والبلاغة هي التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليها وأفصحها وأحلاها للأسماع وأوقعها في القلوب، انتهى. قوله ووجلت منها القلوب، أي خافت، والمراد خافت خوفا شديدا، والله تعالى يقول: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. والوجل هو الخوف. وفيما يظهر أنه خوف مع رجفان القلب واضطرابه، وذلك عند ذكر من يخاف سلطانه وعقوبته. قوله وذرفت منها العيون، أي سالت من العيون الدموع. وذرفت منها العيون، أي سالت الدموع منها، وهذا كناية عن البكاء، كأنه صلى الله عليه وسلم قام مقام تخويف ووعيد. فحصل للصحابة رضي الله عنهم وجل قلوبهم وبكائهم رضي الله عنهم. قوله فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، أي هذه الموعظة كأنها موعظة مودع، إما مودع للدنيا أو مفارق لأصحابه، وذلك لتأثيرها في إلقائها، هكذا يقول الشيخ ابن عثيمين، وذلك لتأثيرها أي في إلقائها وموضوعها وهيئة الواعظ وحاله أثناءها، أو كما قال رحمه الله: وقد فهموا ذلك، أي فهموا أنها موعظة مودع، من مبالغته صلى الله عليه وسلم في تخويفهم. قوله فأوصنا، أي اعهد إلينا، أي اعهد إلينا بوصية جامعة كافية نستمسك بها. والوصية هي العهد بالشيء الهام مع التأكيد عليه. وقوله أوصيكم بتقوى الله، هذه هي الوصية الأولى، وهي الوصية بتقوى الله عز وجل، وهذه بين العبد وربه. وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله تعالى هي رأس كل خير في الدنيا والآخرة وأساسه، وحقيقتها أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية بطاعته تعالى، وذلك بامتثال أمره واجتناب نهيه، كما قال ابن القيم رحمه الله في الرسالة التبوكية. وقد قيل لطلق بن حبيب رحمه الله: أجمل لنا التقوى، أي أعطنا كلاما مجملا في معنى التقوى، فقال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله أو ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. وهذا الأثر أخرجه الإمام أحمد في المسند وابن أبي الدنيا. وقوله والسمع والطاعة. في هذا عطف للخاص على العام، فإن السمع والطاعة داخل في التقوى، فعطف هنا الخاص على العام لأهميته، لبيان أن هذا الأمر أمر هام جدا. والمراد هنا السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف، السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين بالمعروف، وذلك بدليل قوله وإن تأمر عليكم عبد. وهذه الوصية هي الوصية الثانية، وهي بين المسلم أو بين المسلمين وإمامهم، وخصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر هنا لعظم شأنها ولما يترتب عليها من المصالح العظمى للأمة، أي لما يترتب على السمع والطاعة لولاة الأمور، لولاة أمور المسلمين، من المصالح العظمى للأمة، ولما يترتب على مخالفتها من المفاسد العظيمة. والمراد هنا أن تسمع لهم إذا تكلموا، وتطيعهم إذا أمروا، يعني بالمعروف، وهي أي السمع والطاعة من ثمرات البيعة لهم. قوله وإن تأمر عليكم عبد، في بعض الروايات وإن تأمر عليكم عبد حبشي، أي اسمعوا وأطيعوا لولاة الأمور في غير معصية الله، ولو كان المتولي عليكم عبد. وفي هذا مزيد تأكيد واعتناء بشأن هذه الوصية، وأنها وصية عظيمة. وقوله فإنه من يعش منكم، أي من تطول به حياة فسيرى اختلافا كثيرا في العقيدة والعمل والمنهج. يقول الشيخ ابن عثيمين وهذا الذي حصل، فإن الصحابة رضي الله عنهم وجدوا من الاختلاف والفتن والشرور ما لم يكن لهم في الحسبان. قوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الصحابة رضي الله عنهم بحصول الاختلاف والتفرق وكثرته، أرشدهم بعد ذلك إلى ما يلزمهم عند هذه الحال، أرشدهم إلى طريق السلامة والنجاة، وذلك بالتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين رضي الله عنهم. فقوله فعليكم بسنتي أي الزموا سنتي، وهذا أول أمر يلزمهم في حال الاختلاف، في حال التفرق والاختلاف، لزوم السنة. والمراد بالسنة هنا الطريقة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم. أي يلزم السنة ولا تبتدعوا في دين الله ما ليس منه، لا تخرجوا عن شريعته صلى الله عليه وسلم. وقوله وسنة الخلفاء الراشدين، الخلفاء أي الذين يخلفون النبي عليه الصلاة والسلام في أمته بعد موته، وهؤلاء الخلفاء الراشدين هم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا هو ترتيبهم في الخلافة بإجماع أهل السنة لا خلاف بينهم. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم خلافتهم بأنها خلافة نبوة كما ثبت في الحديث. وأبو بكر رضي الله عنه هو أول هؤلاء الخلفاء، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على خلافته نصا يقرب من اليقين، وعامله بأمور تشير إلى أنه الخليفة من بعده. ثم جاء من بعده عمر، وذلك بعهد من أبي بكر الصديق رضي الله عنه له. جاء من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك بعهد من أبي بكر رضي الله عنه، لأنه أولى الناس بالخلافة بعده. وقد مر معنا بيان خلافة هؤلاء الراشدين في شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله والأدلة على ذلك. ثم جاء من بعده عثمان رضي الله عنه، وذلك بإجماع أهل الشورى وأهل الحل والعقد. ثم صارت بعد ذلك لعلي رضي الله عنه كذلك بإجماع أهل الحل والعقد. وقد جرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة خلفائه الراشدين، على أن الإمام المسلم إذا بايعه طائفة من أهل العلم وأهل الحل والعقد فإنه تلزم البيعة للجميع، فإن بيعتهم له على السمع والطاعة هي بيعة في أعناق بقية المسلمين، كما جرى في مبايعة الوفود لأبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه من بعده. وهذا الذي عليه عمل أهل الإسلام، فإذا بايع أهل الحل والعقد لزم جميع المسلمين في هذا البلد أن لزمهم البيعة، أي صارت في أعناقهم بيعة لهذا الإمام. والراشدين أي الذين عرفوا الحق واتبعوه، فوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، أي وصفهم بأنهم عرفوا الحق واتبعوه ولزموه ودعوا الناس إليه. والرشد ضد الغي، والمراد الاستقامة والثبات على طريق الحق. وقوله المهديين هذه صفة، وهي صفة مؤكدة، أي مؤكدة لما سبق من أنهم راشدين، لأنه يلزم من كونهم راشدين أن يكونوا مهديين، كما قال الشيخ ابن عثيمين: إذ لا يمكن رشد إلا بهداية. قوله عضوا عليها بالنواجذ، أي عضوا على سنتي وسنة الخلفاء الراشدين بالنواجذ. والنواجذ هي الأضراس أو أقصى الأضراس، وهذا كناية عن المبالغة في شدة التمسك بها. قوله وإياكم ومحدثات الأمور، هذا تحذير من البدع، والنبي صلى الله عليه وسلم لما حث على التمسك بالسنة حذر بعد ذلك من البدع، لأن البدعة ضد السنة، وإذا ابتدعت بدعة أميتت مقابلها سنة. وقوله إياكم أي احذروا، احذروا واجتنبوا محدثات الأمور. والمراد بمحدثات الأمور هنا أي المحدثات في الدين، وليس المراد المحدثات في الدنيا. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لأن المحدثات في أمور الدنيا منها ما هو نافع فهو خير، ومنها ما هو ضار فهو شر، لكن المحدثات في أمور الدين كلها شر. ولهذا قال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة. فهذا اللفظ، انتهى كلامه رحمه الله، فهذا اللفظ يدلنا على أن المراد بالمحدثات هنا المحدثات في الدين، والمراد بالمحدثات البدع كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وهي التي أحدثت في الدين على غير أصل، أو هي كل ما أحدث في الدين مما ليس له أصل في الكتاب والسنة. وهذا راجع إلى الاختلاف والتفرق المذموم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقوله: وكل بدعة ضلالة، هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة في دين الله ضلالة، وليس منها شيء حسن أبدا. هذا يدل على أن كل البدع ضلالة. وقد روى محمد بن نصر في كتابه السنة بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. يعني كل بدعة في الدين فهي ضلالة، وإن رآها بعض الناس أنها حسنة فهي ضلالة. وذكر الشاطبي رحمه الله في الاعتصام عن ابن الماجشون قال: سمعت مالكا رحمه الله يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. انتهى. وقال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قال قولا وفعلا من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. انتهى نقلا عن الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله مع شيء من التصرف. الفوائد: أولا، هذا الحديث أصل عند أهل السنة والجماعة في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه رضي الله عنه، وأصل في ذم المبتدعات، وأصل في ذم المبتدعات أي في الدين. وكل ما لم يكن من أمرهم رضي الله عنهم من الاعتقاد والقول والعمل فهو بدعة. ولذلك كان أهل العلم يريدون هذا الحديث في كتب العقائد. من الفوائد: مشروعية الموعظة، وينبغي أن تكون في محلها كما سبق في المفردات، أن يتخول الواعظ الناس بالموعظة حتى لا يملوا. من الفوائد: استحباب الإبلاغ في الموعظة، أي أن تكون مؤثرة باختيار الألفاظ المناسبة الجزلة المثيرة، وذلك لترق القلوب فتكون أسرع إلى الإجابة. والله تعالى يقول: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم مساكم، يعني أنه في حال الموعظة يكون هذا حاله صلى الله عليه وسلم. من الفوائد أن المخاطب بالموعظة إذا كانت هذه الموعظة بليغة فإنه سيتأثر في الغالب، لأنها تؤثر على القلوب. من الفوائد أن القلب إذا خاف بكت العين، أما إن كان قاسيا فإن العين لا تدمع، نعوذ بالله من قسوة القلب. أن القلب إذا خاف بكت العين. من الفوائد أنه جرت العادة أن موعظة المودع تكون بليغة وتكون مؤثرة، من الفوائد أنه ينبغي للإنسان أن يطلب من العالم أن يوصيه إذا وجد سبب لذلك، أو يقال ينبغي للإنسان أو طالب العلم استدعاء الوصية والوعظ من أهلها واغتنام أوقات أهل الخير والدين والصلاح قبل فواتهم. وقال بعضهم إن ذلك مستحب، لكن كما سبق تكون إذا وجد سبب لذلك كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. من الفوائد أن أهم ما يوصى به العبد تقوى الله عز وجل، لأنها وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فهي أجمع وصية وأعظم وصية. من الفوائد فضيلة التقوى، حيث كانت أهم وأولى وأول ما يوصى به العبد. من الفوائد لزوم وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة الأمور، والسمع والطاعة لهم واجبة بالكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح، والأدلة على ذلك كثيرة ليس هذا مجال بسطها. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وظاهر الحديث وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وإن كان يعصي الله عز وجل. وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وإن كان يعصي الله عز وجل، إذا لم يأمرك بمعصية الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وضرب الظهر وأخذ المال بلا سبب شرعي معصية لا شك، فلا يقول الإنسان لولي الأمر: أنا لا أطيعك حتى تطيع ربك، فهذا حرام، بل يجب أن يطيعه وإن لم يطع ربه، بل يجب أن يطيعه وإن لم يطع ربه، أي وإن لم يطع هذا الأمير ربه. قال: أما لو أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة، يعني لا تسمع له، لا تطيعه في هذه المعصية، ولكن لا يجوز لك الخروج عليه بسبب ذلك. ثم قال: أما لو أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة، لأن رب ولي الأمر ورب الرعية واحد عز وجل، فكلهم يجب أن يخضعوا له عز وجل. فإذا أمرنا بمعصية قلنا: لا سمع ولا طاعة، انتهى. أقول: وهذا أيضا لا يبيح لنا الخروج عليه. نعم، إذا أمرك بمعصية فلا تطيعه في هذه المعصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لا يبيح لك ذلك أن تخرج عليه، لا بالكلمة، لا بالقول، ولا بالفعل. وهذا سبق معنا تفصيله في كلمة مستقلة، وأيضا هذا ليس مجال بسطه هنا. من الفوائد أيضا ما ذكره الشيخ ابن عثيمين، قال رحمه الله: ثبوت إمرة العبد لقوله، أي لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد. ولكن هل يلزم، يقول هكذا الشيخ، ولكن هل يلزم طاعة الأمير في كل شيء أو فيما يتعلق بالحكم؟ قال رحمه الله: الجواب الثاني، أي فيما يتعلق بالحكم ورعاية الناس. فلو قال لك الأمير مثلا: لا تأكل اليوم إلا وجبتين أو ما أشبه ذلك، فلم يجب عليك أن توافق، إلا أنه يحرم عليك أن تنابذ، بمعنى أن تعصيه جهارا، لأن هذا يفسد الناس عليه إلى آخره. إلى آخره. من الفوائد أيضا وجوب طاعة الأمير وإن لم يكن السلطان، يعني أن الولاية منها ما هو عام ومنها ما هو خاص، فأنت تطيع الحاكم أي السلطان وتطيع أمراءه، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم. قال الشيخ ابن عثيمين: ومعلوم أن الأمة الإسلامية من قديم الزمان فيها خليفة وهو السلطان، وهناك أمراء للبلدان، وإذا وجبت طاعة الأمير فطاعة السلطان من باب أولى. قال الشيخ: وهنا سؤال يكثر: إذا أمر الناس عليهم أميرا في السفر هل تلزمهم طاعته؟ قال: الجواب نعم، تلزمهم طاعته. قال: وإذا لم نقل بذلك لم يكن هناك فائدة من تأميره، لكن طاعته فيما يتعلق بأمور السفر لا في كل شيء، إلا أن الشيء الذي لا يتعلق بأمور السفر لا تجوز منابذته فيه. قال: مثال ذلك، لو قال أمير السفر: اليوم كل واحد منكم يلبس ثوبين لأنه سيكون الجو باردا، فهنا لا تلزم طاعته، لكن لا تجوز منابذته، بمعنى لا يجوز لأحد أن يقول: لن ألبس ثوبين، لأن مجرد منابذة ولاة الأمور تعتبر معصية. انتهى. وهذا فقه دقيق وجليل. من الفوائد ظهور آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إخباره صلى الله عليه وسلم بما سيحصل من الاختلاف الكثير، وهذا قد وقع كما أخبر به عليه الصلاة والسلام. من الفوائد وجوب التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، من الفوائد أنه يجب على الإنسان أن يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من الفوائد أن للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم سنة متبعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. يقول الشيخ ابن عثيمين: وعلى هذا فما سنه الخلفاء الراشدون اعتبر سنة للرسول صلى الله عليه وسلم بإقراره إياهم، ووجه كونه أقره أنه أوصى باتباع سنة الخلفاء الراشدين. ثم قال: وبهذا نعرف سفه هؤلاء القوم الذين يدعون أنهم متبعون للسنة وهم منكرون لها. قال: ومن أمثال ذلك، أو من أمثلة ذلك، قالوا إن الأذان الأول يوم الجمعة بدعة، لأنه ليس معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من سنة عثمان رضي الله عنه. فيقال لهم: وسنة عثمان رضي الله عنه هل هي هدر؟ أو يؤخذ بها ما لم تخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: الجواب الثاني لا شك، عثمان رضي الله عنه لم يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في إحداث الأذان الأول، لأن السبب الذي من أجله أحدثه عثمان رضي الله عنه ليس موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت المدينة صغيرة متقاربة، لا تحتاج إلا أذانا واحد، أو لا تحتاج إلى أذان أول. أما في عهد عثمان اتسعت المدينة وكثر الناس، وصار منهم شيء من التهاون، فاحتيج إلى أذان آخر قبل الأذان الأول، أو فاحتيج إلى أذان آخر قبل الأذان الذي عند مجيء الإمام. قال: وهذا الذي فعله عثمان رضي الله عنه حق وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن له أصلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه في رمضان كان يؤذن بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهما، بلال يؤذن قبل الفجر، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أذانه لصلاة الفجر، ولكن ليوقظ النائم ويرجع القائم للسحور. فعثمان رضي الله عنه زاد الأذان الأول من أجل أن يقبل الناس البعيدون إلى المسجد ويتأهبوا. فهو إذن سنة من وجهين: من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنة الخلفاء، ورأي عثمان رضي الله عنه خير من رأينا، ومن جهة أخرى أن له أصلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك فوائد أخرى لعلنا نؤجلها للدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا، مشايخنا، وولاة أمرنا، وطلابنا، والمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين. جزاكم الله خير وبارك فيكم، نفعنا الله بما سمعنا، جعل الله في ميزان حسناتكم. الله يحفظك شيخنا. آمين آمين. السلام ورحمة الله.